بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 45. في هذه الحصة أيها الأخوة الكرام، سأتناول فيه بداية فصل، فصل في بداية فصل، سنتناول فيه بداية فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله. يقول الناظم رحمه الله: ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم، لحن الخطاب الاقتداء معروف من جهة المعنى وللفهم حذف، والعقل عمدة في الاقتضاء، وقد يرى بالشرع في أشياء، وبرفع عن أمة الخطوة لا صلت إلا بطهور مثلا. تناول الناظم رحمه الله في هذا الفصل 3 ألفاظ بالبيان والتفصيل، وهي لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء وأقسامه، وفحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة ويسمى أيضا تنبيه الخطاب، ودليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة وذكر شروطه وأنواعه. وهذا كله في 21 بيتا، 10 أبيات خصصها الناظم للحديث عن لحن الخطاب وأقسامه وما يتعلق به، و3 أبيات خصصها الناظم لمفهوم الموافقة المسمى فحوى الخطاب وتنبيه الخطاب، و8 أبيات خصصها الناظم لمفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب. وقال الناظم مشيرا إلى الطرق التي يفهم بها الخطاب، فقال: ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم، بمعنى أن مقصود المتكلم في كلامه يحصل بهذه الدلالات 3: الأولى دلالة الاقتضاء وهي من المنطوق غير الصريح، 2 اللفظ، دلالة اللفظ وتسمى دلالة المطابقة وهو من المنطوق الصريح، 3 دلالة المفهوم بقسميه الموافقة والمخالفة، دلالة المفهوم المفهوم ينقسم إلى الموافقة والمخالفة. والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها، فطارة تستفاد منها من جهة النطق صريحا، وطارة تستفاد منها من جهته تلويحا، فالأول يسمى المنطوق والآخر يسمى المفهوم. لحن الخطاب وأقسامه. قال الناظم: لحن الخطاب الاقتداء معروف من جهة المعنى وللفهم حذف، من جهة المعنى وللفهم حذف. تناول الناظم هنا مفهوم لحن الخطاب، وذكر أنه اسم لدلالة الاقتداء، وهذا هو قول الباجي في كتبه 3: الفصول، إشارة، المنهج، وهو قول أبي إسحاق الشيرازي في الكتاب اللمع، وهو قول أيضا أبي حميد الغزالي وشهاب الدين القرافي في التنقيح وابن جزاي في التقريب وغيرهم. فهو بهذا الإطلاق من المنطوق غير الصريح، ويطلق عليه أيضا دلالة الالتزام، ويطلق عليه أيضا دلالة الالتزام، يسمى دلالة الاقتضاء ويسمى دلالة الالتزام أيضا. فالمنطوق قسمان: الأول ما لا يحتمل التأويل وهو النص، يسمى النص، والثاني ما يحتمل التأويل وهو الظاهر. قال الشنقيطي في المراقي: نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل. النص هو ما أفاد ما هو النص هو ما لا يحتمل التأويل، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل، الظاهر هو الذي يحتمل التأويل. والنص ينقسم إلى صريح إن دل عليه اللفظ بالمتابقة أو التضمن يسمى الصريح، وإلى غير صريح ينقسم إلى قسمين، صريح وغير صريح. صريح إن دل عليه اللفظ بالمتابقة أو التضمن، غير صريح إن دل عليه بالالتزام أو الاقتضاء، وهذا ينقسم إلى دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة، لأنه إما أن يكون مقصودا للمتكلم ولكن توقف على ما يصححه وهو دلالة الاقتضاء، أو لم يتوقف وهو دلالة الإيماء، أو يكون غير مقصود للمتكلم وهو دلالة الإشارة، وهذا تقسيم لابن الحاجب، وسيأتي تفصيل ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. ومن الأصوليين من أطلق دلالة الاقتداء على مفهوم مخالفة كما فعل الإسنوي، ومنهم من أطلق دلالة الاقتداء على المساوي من مفهوم الموافقة كما جاء عن الشوكاني. أما الآمدي وابن الحاجب فقد سوى بين لحن الخطاب وفحواه، لهذا ينبغي الوقوف عند المراد من هذا الإطلاق الاصطلاحي. أما لحن الخطاب من حيث اللغة، لحن الخطاب هو إفهام الشيء من غير تصريح به، يقال لحنت له لحنا إذا قلت له قولا يفهمه ويخفى على غيره، ومنه قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول أي فلتات الكلام من غير تصريح بالنفاق. ومنه قول مالك فزاري وحديث ألده وهو مما يشتهي الناعثون يوزن وزنا، منطق صائب وتلحن أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحنا، قوله أحلى الحديث ما وأحلى الحديث ما كان لحنا أي ما كان إصابة وفطنة، بمعنى أن أحلى الحديث ما كان تعريضا وتشويقا من غير تصريح. ومن العلماء من يفرق بين اللحن بسكون الحاء واللحن بفتح الحاء، والأول في الخطأ والآخر في الصواب كما ذكر ابن يونس. أما الاقتضاء لغة فهو الطلب، ولحن الخطاب ذكر الناظم أنه هو دلالة الاقتضاء، وهو المعنى الذي فهم من اللفظ من جهة المعنى على سبيل اللزوم، وذلك المعنى لا يستقيم الحكم والمعنى المقصود من اللفظ بدون تقدير ذلك المحذوف لتوقف صدقه أو صحته عليه عقلا أو شرعا. لحن الخطاب الاقتداء معروف من جهة المعنى وللفهم حدث، وسميت دلالة الاقتضاء لأن المعنى يقتضيها لللفظ، بمعنى أن اللفظ لا يقتضي ذلك المعنى المحذوف وضعا لا بمفهومه ولا بمنطوقه، أي لم يوضع اللفظ لذلك المحذوف. ومثاله قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، تقديره أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق، فضرب موسى البحر فانفلق، لأن الانفلاق لا يحصل إلا بالضرب. ومعنى الآية لا يستقيم بدون تقدير ذلك المحذوف، لأن الانفلاق مسبب عن الضرب، ووجود المسبب بدون سببه محال عادة، فصحة معنى الآية متوقفة عادة على تقدير الجملة المذكورة. ومثله أيضا قوله تعالى وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان، تقديره فأرسلت رسولا فلما جاء سليمان، لأن مجيء الرسول فرع عن إرساله. والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا، سواء في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب أيضا. ولحن الخطاب لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر، قاله ابن الجزي في التقريب، وذكره الناظم في المهياع، قال: لحن الخطاب معمل للعلماء من ليس للظاهر منه منتمى، باستثناء أهل الظاهر، لأنه تقدير شيء قد حذف قام به المعنى وزال إذ عرف. وإلى هنا أيها الأخوة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.